ليكون معنا في بقية الليلة الكريمة الطاهرة. أحرموا أعلام القرآن في مصر وفي العالم كله الذين عرف عنهم التقدم دائما في صفوف أهل الخير وأداء الواجبات. وقبل أن أعلم من هو القارئ لقد عرف من الجميع إنه القارئ الفاضل العليم الكريم. شفافية النفس وطهارة القلب فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الصادق حفظه الله ونفعه بالصحة والعافية وجزاه عن القرآن وعن عباد والمسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم سعيكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاسل وأغلالا الله يا شيخ محمد الله يكمل بخاطره. وحدوا الله. إن الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج باكا يشربون من كأس الله أكبر. الله أكبر. ويقيمون الطعام على حبه ويقيمون الطعام على حبه مشكيا ويتيما واكيلا. كمان ويقيمون الطعام على ويقيمون الطعام على ويقيمون الطعام على حبه. ويقيمون الطعام على حبه مسكينا. مسكينا ويتيما واسيرا. بلد يا رب. إنما نطعمكم لوجه الله. الله أكبر. أشكر الله. ختمت الحفلة انت. ايوه صاحب النبي يا رب. والله على حضرة النبي. النبي بتاع ربنا هيأكلنا ومش عارف مين هيأكلنا. تقدم لنا ده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد. محمد. Ah,

كمان يا عم كمان اقرا وموت الصوت اقرا وموت الصوت سمع اقرا وموت الصوت موت الله اقرا وموت الصوت انا بقول لك اسمع رسول الله والهدى الشيخ محمد الطنطاوي حلو وكل حبايبه حلوين الحمد لله ده هي اللي ليلة العطاء يا رب والشيخ محمد الطنطاوي على مستوى العالم يا رب صل على حضره النبي وحدوه وإلا سمعت القرآن بلد يا رب هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد من رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء النبي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم محمد حمده الله فصار حامدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيما في وجوههم من أثر السجود